لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بتكون لسبب. إيه هو السبب؟ حمى، عين، لدغة عقرب. وحنقول كل واحدة بالتفصيل، بس اصبروا عليا للآخر. تمام؟ طيب، ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. يعني إيه يزلقونك؟ يعينوك، يصيبوك بالعين. النبي قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين. يعني ايه الموضوع ده؟ يعني ايه عين؟ يعني انا يعجبني حاجة عندك فتفسد. يا بختها عندها كذا فتفسد. وخدوا بالكم، العين غير الحسد. تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وأكثر أمتي يموتون بالعين. أكثر الأمة بيتعينوا. لما تلاقي كده شاب نام يوم فرحه وكان راجع بقى من السعودية وكتب الكتاب، ودخل نام شوية عشان الفرح بالليل، جم يصحوه ومات. تمام؟ بيت قاعد عند أهل مراته، قال: نام شوية وصحوني بالليل بقى، سهرة الفرح بقى وكده. نام شوية صحي، بيصحوه لقوه مات. ده على طول تعرفي هو عمره. ولكن ايه السبب؟ العين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. يعني يقول: ياه حلو قوي الجمل ده، اقف على طول يتذبح ويموت يوميه. يا شاب ده خد كل حاجة، المال والجمال يوميه. تمام؟ يموت. طيب، عندنا حديث سهل ابن حنيف، ان سهل ابن حنيف كان لونه ابيض وكان جلده ناعم، فهم راحوا نزلوا المية حتى اسمها شعب الحرار، راحوا نزلوا المية، رفعوا الهدوم بتاعتهم وهم نازلين المية، سمعوا صوت بيقع، صوت حاجة، عارفة اما حد يقع وسط المية. بيبصوا لقوا سهل بن حنيف واقع وسط المية، غيبوبة. كان معاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله، سهل بن حنيف وقع، مش عارفين فيه ايه. قال: أرأيتم أحد نظر إليه؟ حد بصله؟ فقال عامر، عامر نفسه اللي قال، قال: يا رسول الله، أنا نظرت إليه. فقلت: ما رأيتك اليوم فليط سهل. فليط سهل يعني أبيض وناعم، أبيض وناعم، جلده جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، غضب، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ يعني تقول ايه؟ اللهم بارك. ما تلاقي حاجة عجبتك بركي، وده اللهم بارك. طب لو حاجتك انتي تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، زي سورة الكهف، يبقى لو الحاجة بتاعتي أنا، لأن انتي ممكن تعيني حاجتك، انتي ممكن تعيني الحاجة بتاعتك تقولي يا ده أنا جبت بقى دي جميلة نقطة هوب تلاقيها خلاص انتهت. فلو انتي أعجبك شيء من حاجتك تقولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عجبك حاجة غيرك تقولي اللهم بارك، تبركي. ليه؟ لأن البركة هتدفع شر العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاه يغتسله، يغتسله ازاي؟ يغسل وشه وإيديه إلى مرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، يعني إيه؟ يعني تقريبا النص التحتاني كله من قدام، يرش مية كده من داخلة الإزار بركبه بطراطيف رجليه، وبعدين زيادة عليهم أماكن الوضوء اللي هو الوجه واليدين إلى المرفقين، تمام؟ طيب النبي خد المية دي صبها على سهل، قام وليس به شيء، يعني بمجرد ما صب المية بتاعته عليه خلاص قام وليس به بأس وليس به شيء. يبقى دي أول نوع من أنواع الرقي. طيب هل ينفع ان انا ارقي نفسي كده من غير حاجة؟ يعني ارقي نفسي وخلاص؟ في الحقيقة ما وردش، لان الرقية يا جماعة بتكون بسبب، يعني في سبب فبالتالي في اعراض، فبالتالي بعالج الاعراض دي بالرقي، بعالج الاعراض بالرقي. يعني الرقية دي اعتبريها زي الدواء، ما بتتاخدش غير لما يكون ليها سبب. هنبتدي الأول نمسك الموضوع ده جزء جزء. أول جزء هنتكلم فيه إمتى تكون الرقية شرعية وإمتى تكون شركية وإمتى تكون مكروهة أو رقية بدعية. طيب الرقية الشرعية ليها 3 شروط خليكي دايما فاكراها، ما فيهاش شرك ولا معصية، بلغة معروفة ما فيهاش كلام مجهول، إن الرقية تؤثر بإذن الله. طيب لو فيها، خدوا بالكم بقى من نقطة مهمة جدا، الرقية شيء مجرب. يعني ايه شيء مجرب؟ يعني واحد جرب او الراقي جرب انه يرقي بآية الكرسي مثلا 10 مرات، عشان بس في ناس ما بتفرقش بين الرقية الشرعية والرقية البدعية. دلوقتي انا جربت إني لما قرأت الفاتحة 10 مرات جاب التأثير، خلاص مفيش مشكلة، طالما إن هي ما فيهاش شرك ولا معصية كل الرقى تجوز، كل الرقى تجوز. يبقى شروط الرقية الشرعية إن ما فيهاش شرك ولا معصية ولا لغة تانية غير اللغة اللي انتي فاهماها، ولا بعتقد ان الرقية هي اللي بتنفعني او بتضرني، زي العلاج يا جماعة بالظبط، زي الدواء بالظبط. طب امال ايه الرقية الشركية؟ الرقية الشركية يا جماعة بيكون فيها دعاء لغير الله او قربة لغير الله او ذبح لغير الله. طب بتيجي منين؟ رقية السحرة والمشعوذين، رقية السحرة والمشعوذين اللي بيقولوا، أو تروح لقسيس يرقيها. طيب، الرقية بغير العربية لا تجوز إلا أن تكون بلغة تعرفيها. يعني افرضي إن أنا دلوقتي واحد جه إنجليزي رقاني بالإنجليزي وأنا بفهم الإنجليزي، خلاص يجوز. واحد ألماني جه رقاني بالألماني وأنا فاهمة الألماني، المهم إن هو لما يرقيني أكون فاهمة هو بيقول إيه، ويكون بيقول كلام مفهوم. أو إن هو الرقية الشركية، إحنا بنتكلم دلوقتي في الشركية، إن هي تكون بكلام مش من لغة البشر. في ناس بقى إيه يا جماعة، خدوا بالكم، بتتحايل، تعمل إيه؟ ألف لام ميم راء. طب معلش تعالى هنا، أنت بتقول إيه؟ إيه ما هي دي فواتح الصور. لا، ما تقوليش فواتح الصور، قولي يا إما تاخد الصورة من أولها كما هي زي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يا إما ما تاخدليش فواتح الصور وتقولي ما هي دي فواتح الصور. لا، ما فيش رقية بفواتح الصور فقط، وما لمش الحروف وأقول فواتح الصور. يبقى لازم تكون من القرآن أو من السنة أو بكلام مفهوم ما فيهوش شرك. في نوع من الرقى يقول لك يا ملك المعرفش مين، يا ايه، استنوا، كنا بنقولها دي زمان، اللي هي بتاعت ايه، يا خدام الآيات. مفيش حاجة اسمها خدام آيات، دي شياطين. يا خدام الآيات، يا ملوك المرجان، يا ملوك الشياطين، كل ده رقية شركية. ما تستغيثيش بلا ملوك ولا خدام ولا ملائكة ولا الكلام ده كله. أو الرقية بالاستغاثة بالأولياء والأموات، بحق سيدي فلان وبحق سيدي علان وبحق معرفش مين وبحق آل بيت مين، كل ده برضو من الرقى الشركية. أو الرقية ببعض الآيات بعدد لجلب الخدام. ازاي الخدام دول؟ يعني الجاني، يعني يا جماعة يقول له مثلا قول حسبي الله ونعم الوكيل 450 مرة الصبح وزيهم بالليل. اولا حسبي الله ونعم الوكيل دي مش رقية. يعني شوفي، انت لما بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل، انت بتقولي حسبي الله وهو وكيلي، دي مش رقي، دي في حد ذاتها مش رقي. زي مثلا لما تقعدي تقولي يا خدام الآيات أيقظوني الساعة كذا، دي مش رقي. الرقية انك بتقرأي قرآن وبتدعي ما يصرف عنك السوء او ما يصرف عنك الشر. ان انا ممكن يديني عدد الصبح وبالليل كبير لحاجة هي مش رقية اساسا، مع ان هي باللغة العربية وكلام عربي، ولكن لا علاقة لها بان هي تعالج. في بعض المعالجين بيقول لك حاجة روحانية الكوكب. ايه روحانية الكوكب دي؟ روحانية الكوكب دي يا جماعة ليها على فكرة هي دي مثلا عديت يا سي، دي برضو من الحاجات اللي لا تجوز ولم ترد، ولا الرقية ملهاش علاقة بالمظلوم، ولم ترد إن المظلوم له آيات معينة يقولها، دي من الشركيات. طيب في يا جماعة بقى حاجة بس أركز بقى فيها وركزوا معايا فيها، مفيش حاجة اسمها الطاقة. السلبية ولا الطاقة الإيجابية. ده مش من ديننا، ده من دين البوذية. الحاجات اللي بيبثوها فينا بالبرمجة العصبية والتنمية البشرية، الحاجات دي من الديانة البوذية. مفيش حاجة اسمها طاقة سلبية، في حاجة اسمها شيطان وهوى نفس، لا في طاقة إيجابية ولا في طاقة سلبية. يعني إيه؟ أيوة، في حاجة اسمها شيطان وفي حاجة اسمها هوى نفس. إن كنتوا انتوا بتسموا الشيطان بالطاقة السلبية فده أمر يلزمكم. مفيش حاجة اسمها إن اللون ده بيزود عندي الإيمانيات أو بيعدل مزاجي واللون ده ما بيعدلش مزاجي، أو إن أنا هستجلب روحانيات، أو إن أنا لما عملت كذا لقيت نفسي دخلت في غيبوبة أو طرت. كان في حاجة كده بيطيروا بيها، مش فاكرة كان اسمها إيه كده، حاجة تبع البرمجة العصبية، إن هو يسمع صوت معين ويركز فيه شوية ويلاقي نفسه طاير. جميل. كل ده يا جماعة من أفعال الشياطين، كل ده أفعال شيطانية، لا يجوز تلك الأمور بأي حال من الأحوال. أيوة، الإسقاط النجمي، جزاك الله خير. أيوة، هم مشيكينه اسمه إسقاط نجمي، بس هو للأسف الاسم الأصلي بتاعه تعاون شركي، أنا بستجلب الشيطان والشيطان ده ممكن أطير. آه ممكن طبعا، الشيطان ممكن ده ممكن يطير ده في ثانية يوديني العالم كله وارجع تاني عادي خالص. مش سليمان عليه الصلاة والسلام قال عفريت من الجن أنا أتيك به، هجيب لك العرش بتاع حالا اهو قدامك، فايه المشكلة ان الشيطان يجي يشيلني واطير فعلا؟ ايه المشكلة؟ ايه اللي يمنع يعني؟ لكن هي الفكرة يا جماعة، وايه المشكلة برضو ان الشيطان يتلبسني كالذي يتلبسه الشيطان من المس ويخليني اتخيل اشياء؟ ايه اللي يمنع؟ مفيش حاجة تمنع. فناخد بالنا ان البرمجة العصبية قائمة على السحر، أغلب البرمجة العصبية قائمة على السحر. موضوع بقى الطاقة اللي هي بتبقى برتقاني وبتبقى حمراء وبتبقى صفراء وبتبقى خضراء والكلام الفاضي ده، الكلام ده كله من السحر البوذي، من السحر البوذي. لأن خدوا بالكم إن الديانة البوذية السحر فيها مستحب، الاستعانة بالشيطان شيء مستحب. عندهم السحر حاجة جميلة جدا، يعني الساحر ده يعني زي الشيخ كده، الشيخ بتاعهم هو ده الساحر. فناخد بالنا ان انا كمسلمة لا اقع في مثل هذه الامور. انا كمسلمة عارفة ان مفيش غيب، لا يعلم الغيب الا الله. مفيش حاجة اسمها ان انا ليا طاقة، الطاقة دي سلبية ولا ايجابية، لا يعلم الغيب الا الله. هذا من الغيب اللي لا يعلمه الا الله. مفيش حاجة اسمها ان انا الطاقه بتاعتي بتتلون علشان انتي قلتي كلام فعمل لي طاقه سلبيه، او انتي قلتي كلام كويس عمل لي طاقه ايجابيه. الكلام ده كله كلام ما انزل الله به من سلطان. واحده هتقولي الكلمه الطيبه صدقه، صدقه مش طاقه، صدقه صدقه، يعني كاني اتصدق عليك بابتسامه، كاني اتصدق عليك بكلمه طيبه، لأن الكلمة الطيبة هتعمل عندك نوع من الانشراح وممكن ما تأثرش خالص بحسب الحال اللي انت فيه. طيب الرقى بالمحرمات، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. يعني ما فيش واحد يقول لك هو في خنزير بس انا مضطر، لا ما فيش اضطرار. الدواء اللي فيه خنزير، الرقية اللي فيها حاجة شركية، الأمر اللي فيه خمرة، انت مش مضطرة له ولا حاجة. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا يا عباد الله ولا تتداووا بالحرام. نهى النبي عن الدواء بالخبيث. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والنبي يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. اوعي تفتكري إن الحرام هو ده اللي هيجيب لك الحل أو هيجيب لك الشفاء، لأن ممكن تلجأي للحرام وأنت معتقدة أنه شفاء فتقعي في داء أشد منه وهو الشرك والعياذ بالله. طيب ده بالنسبة للرقية نفسها. الرقابة، الراقي بقى، علشان برضو دي من الحاجات اللي مهم جدا ان انت تعرفيها. مين الراقي ها اللي انا مفروض ألجأ له، او اللي انا مفروض لما اتعامل معاه اقدر اعرف هو كويس ولا مش كويس؟ أول حاجة للراقي إن هو بيستعمل القرآن، السنة، أدعية ما فيها الشرك، ممكن يعمل حجامة، يستعمل العسل، يستعمل الحبة السوداء، يقول لي أعمل حاجات بس كلها شرعية، ما بيتمتمش، ما بيقعدش يقول تمتمة، ما بيطلبش حاجة مش شرعية، تمام؟ ما بيطلبش مني، خدي بالك بقى، ما بيقوليش حاجة غيبية، ها؟ ما بيقوليش حاجة غيبية، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. اللي أما تلاقي واحد يقولك أنت فلانة دخلت وعملت كذا ولا أنت هتلاقي كذا، اعرفي على طول إن هو عنده مشكلة، لأن ممكن واحد يكون ساحر يستخدم القرآن أحيانا ويدمج معاه أشياء مخالفة للشرع، يعني يكتب يستخدم أساليب معينة، مثلا يقوم حاطط دواير وحروف مش مفهومة في النص، يتمتم بكلام مش مفهوم في النص، يطلب مثلا طلبات في النص، مثلا يا ريت بقى لو مثلا دم فرخة كده ولا دم ديك معانا. لا، الحاجات دي كلها ممنوعة. الرقاية يا جماعة لا يستعينون بالجن، الراقي لا يستعين بالجن، لأن لا يعلم الغيب إلا الله، والتعامل مع الجن محرم. طب واحد هيقولك أنا معايا جن مسلم، أول سؤال هنسأله له مين قالك انه مسلم؟ عرفت منين انه مسلم؟ هل في اي مصدر للتأكد من اسلام هذا الجن غير اللي الجن بيقوله لك؟ ده ممكن شيطان يجي ويقول انا مسلم وانا موحد لربنا وانا بحج وانا بعمل عمرة وبصلي وبصوم وانا هايل. هو يعرف ايه عن الجن؟ اولا دي حاجة مجهولة، ولم يرد عن احد من الصحابة او السلف الصالح انه تعامل معاها او استعان بيها، يبقى انت الحاجة المجهولة دي منين عرفت ان هي حاجة صح؟ تمام؟ طيب هل في حاجة تانية نقدر نعرفها في الراقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فتح موضوع الرقي. الرقي يا جماعة غير الأذكار. الأذكار حاجة توقيفية، يعني تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. أنت ملتزمة بال3 مرات وملتزمة باللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده ذكر. لكن الرقية مفتوحة زي ما قلت لكم، الراقي جرب إنه يقرأ مثلا السورة الفلانية أو السورة التانية أو السورة التالتة، أو يقرأ دي 3 ودي 4 ودي 5 ودي 6، ها؟ ومع ذلك لما جرب ده لقى إن هي جابت نتيجة، فخلاص. طيب أمال إيه الرقى اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى. ليه؟ لأن رقى المسلمين كانت مختلطة باليهود، يعني كان اليهود هم اللي بيدوا من الرقى دي، فكانت مختلطة. النبي طلع وقال اعرضوا علي رقاكم، يعني طلع وقال اعرضوا علي رقاكم، كل واحد يقول لي هو بيقول ايه. منهم حديث جابر اهو بيقول فجاء الى عمرو بن حزم، فجاء قال عمرو بن حزم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه كانت عندنا رقية يرقى بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى، قال فاعرضوها علي، فعرضوها، فقال ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. يبقى إذا النبي الأول منع الرقى، وبعدين لما بقوا يعرضوا الرقى على النبي فأجازها إلا ما فيها شرك، يعني كل الرقى النبي سمح بيها إلا الرقية اللي فيها شرك. طيب يجوز الراجل يرقي المرأة؟ نعم يجوز. خد بالكوا بقى، مع مراعاة عدم الخلوة، لا يجوز أن يختلي الراقي بالمرأة، مع مراعاة عدم المس المباشر، لان في راقي يقولك ما انا زي الدكتور. لا انت مش طبيب، الطبيب انت راقي بترقي بالايات، مش من حقك انك تشوف شيء مني، لان انت من خلال ما تقول يحدث التأثير، لكن الدكتور لازم يشوف الموضع ويشتغل فيه. هقول تاني، تأثير الراقي بإيه؟ تأثير الراقي بما يقول، يعني لما بيقرأ الآيات أو من خبرته بيعرف الآيات اللي يرقي بيها. يعني مثلا هنقرأ مثلا الفاتحة 7 مرات، وهنقرأ كذا مثلا 10 مرات، وهنقرأ كذا كذا. تمام؟ يبقى إذن الآيات الكتير اللي هو بخبرته بيعرف، هو بيعرف إيه الآيات اللي ممكن تكون سبب في الشفاء، ملهاش علاقة بقى خالص إن يقولك اكشفي وشك أشوفه، لا وريني إيدك، لا اكشف على رجلك، لا، لا يجوز مطلقا أن يرى منك شيء، لأن هو مش معالج، هو معالج بالكلام وليس طبيب أو جراح. زي بالظبط لما يكون طبيب عظام ويقولك اكشفي لي جسمك كله. لا مش من حقك، انت حقك انك تشوف الجزء المصاب، لكن مش من حقك ان انا اتعرى قدامك. نفس الحكاية، هل يجوز رقية المرأة للرجل؟ اه اذا ما كانش فيه رجالة يجوز بنفس الشروط، عدم المس، عدم الخلوة، تمام، وقراءة القرآن مع وجود الآخرين، لا يضر إن الناس تكون موجودة. طيب طلب الرقية بقى نفسه، يعني إن أنا أطلب رقية، أنا عندي حديثين متعارضين. الحديث الأول يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب يبقى هنا 70,000 دول لا بيرقوا ولا بيطلبوا الرقية. الله، طب ده انا عندي حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقى بنت في وشها زي وحمة كده، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني جعفر استرقوا، روحوا هاتوا راقي وارقوا نفسكم، وكان النبي يأمرني أن أسترقي من العين، يعني هاتي راقي يا أمنا عائشة واسترقي. طب إزاي نجمع بينهم إزاي؟ هنا يا جماعة مفيش تعارض ولا حاجة، هؤلاء لا يرقون ولا يسترقون إلا بالرقية الشرعية، مفيش تعارض ولا حاجة. النووي رضي الله، النووي رحمه الله قال المدح في من ترك الرقى المخالفة، الرقى بغير العربية أو الرقى المجهولة أو من كلام الكفار أو المذمومة أو المكروهة، وإنما ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من القرآن والأذكار المعروف. يبقى هنا ايه اللي ممنوع؟ ها، الرقية الشركية، الرقية بغير العربية. طيب وايه المطلوب؟ الرقى بالقرآن او بالكلام المفهوم الذي ليس فيه شركا قط. خدوا بالكم عشان موضوع لا يسترقون ده هتلاقي ناس كتير جدا بتقولك لا انا لا ارقي ولا استرقي. لا يا حبيبتي، اذا كان النبي امر امنا عائشة رضي الله عنها هيأمرها بشيء يتنافى مع ان هي تبقى من 70 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب، ازاي يعني؟ استحالة طبعا. لكن الجمع بينهم ان المقصود لا يرقون ولا يسترقون برقى ها تخالف التوكل واليقين وحقيقة الشرع. أدام اتكلمنا في الرقى يبقى هنتكلم على التمائم، واحنا قلنا ان التميمة غلط، لكن في تمائم بقى ايه؟ التمائم الإسلامية، التمائم الإسلامية اللي هي ايه؟ اللي هي انه يعلق آيات قرآنية، يقوم ايه؟ معلق. ها، لا دي من اذكار النوم، ليست من الرقى وإنما من أذكار النوم. إحنا قلنا إن الرقى علاج، ولكن النبي عمل رقية من لدغة العقرب، وعمل رقية لما جات له الحمى الحرارة، وهكذا. يعني الرقية دي يا جماعة لشيء مخالف الطبيعي. تعبتي، دختي فجأة حاسة انك بعد ما رجعتي من المكان ده اتعينتي، بقيتي تعبانة، بقيتي دايخة، بقيتي مش قادرة تتحركي، مرض عندك زاد، سكرك عالي، ضغطك عالي، تمام؟ يبقى الرقية لسبب، لكن مفيش كده مش انا برقي نفسي، انا ما عنديش حاجه اساسا. هل ممكن تقومي تاخدي دواء وانت ما عندكيش حاجه؟ لا، ما عندكيش اعراض. لما يبقى في اعراض يبقى في رقي. طيب ايه التمائم بقى المعلقات؟ وفي التمائم المعلقات ان تكو ايات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم اجازها والبعض كف. دلوقتي التميمة اللي هو أنا حاطة آية الكرسي مثلا في الصالون، أو معلقة قل هو الله أحد والمعوذات. ركزوا معايا عشان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. أو معلقة الأدعية اللي هي بتاعة العين وما إلى ذلك. طيب التمائم يا جماعة، التمائم اللي هي من آيات قرآن، يا إما أنا معلقاها في العربية، يا إما أنا معلقاها في البيت. كانوا زمان بيعلقوها في رقبة الصبيان، يعني يكتبوا مثلا آيات ويعلقوها في رقب الصبيان. طيب احنا اساسا ممنوعين من تعليق التمائم، او اساسا ممنوعين من التمائم، ده الاصل اللي عندي. لكن هنا هيقولك اه بس دي مش تمائم، دي قرآن. طيب فكرة ان القرآن يعالج بنفسه، ثواني بقى، انا دلوقتي لما بحط آية الكرسي، يعني مثلا آية الكرسي اللي بتبقى في سلسلة، هي آية الكرسي نفسها ممكن تعمل لي حاجة من غير ما اقرأها او حد يقرأها عليا؟ خدي بالك بقى من نقطة، انا دلوقتي الأمر المتفق عليه إن، أو السنة، إن لو أنا هقرأ أو حد هيقرأ لي ماشي، لكن مين قال إن هي في حد ذاتها تحفظ؟ أنا كده حولت الآية لصنم، حولت الآية نفسها لصنم. يعني أنا النهاردة حاطة المعوذات على باب الشقة، هل المعوذات على باب الشقة هتغني من إن أنا أقرأ المعوذات؟ مش هتغني. طب أنا هقرأ المعوذات وأحطها على باب الشقة، طب أنا حطها على باب الشقة على سبيل إيه؟ إن كان على سبيل إن هي في حد ذاتها هتحفظني، يبقى ده شرك، ان هي في حد ذاتها هتحفظني، يبقى انا كده دخلت في الشرك. ليه؟ لان الورق والحجر والنحاس حتى لو منقوش عليه قرآن فهو لا ينفع ولا يضر. امال ايه اللي ينفع ويضر؟ التلاوة، ان انا بتلوها او بقرأها على مية وبشرب المية، تمام، او ان انا بقرأها في البيت، او ان حد بيجي هو يقرأها عليا. يبقى في فرق بين ان انا بجمد الآية في ورقة وبحط الورقة ما بنعملش بيها حاجة، وفي فرق بين اني بستعمل هذا الشيء. يعني لو انا حاطة آية الكرسي مثلا علشان لما اصحى من النوم اقرأها، ماشي، لكن انا حطها في الصالون ليه؟ على سبيل ايه؟ على سبيل الناس تقرأها؟ طب ما الناس كلها حافظاها، ومين قال ان الناس هتتعلم حاجة؟ الناس اللي بتحط مثلا سورة البقرة كلها في لوحة 5 في 5، هو مين شايف ايه؟ محدش شايف حاجة ومحدش بيقرأ حاجة. يبقى هنا انا خرجت الآية عن ان هي بقت رقم، انا حولتها لايه؟ حولتها لصنم، حولتها لورقة بتتحط، حتة ذهب بتتعلق في صدري. هل حد بيقرأها؟ هل أنا بمسكها كده كل شوية وأقعد أقرأها بنية الرقية؟ لا، أنا متخيلة إن هي هتحفظني. كان زمان في التسعينات عندنا موضة، أو يعني ظهرت موضة في مصر، إن أنتي لما تنامي تحطي تحت راسك مصحف عشان المصحف هيحفظك. طبعا دي إهانة للمصحف، لأن ما ينفعش إن أنا أحطه تحت المخدة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، المصحف نفسه كورق لا يضر ولا ينفع، إنما إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع قراءة ما في المصحف. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ اقرأ وارتقي، ما قالش هات العدد المصاحف اللي في بيتك وارتقي، إنما المصحف بما قرئ وعمل به، وليس بالورقة أو الجلد، ليس بالورق والجلد. حتى إن العلماء عدوا غلاف المصحف ليس من المصحف، مش من المصحف أساسا، غلاف المصحف مش من المصحف. يبقى كل من تعلق بشيء وكل إليه. أنت تعلقت بالأوراق هتوكلي إلى الأوراق، مش هتعملك حاجة، لا تنفعك ولا تضرك. تقولك مع إن شوف إحنا معلقين المعوذتين ومع ذلك جت اديتنا عين. طب وهو انت ما معلقاها هتعملي ايه بتعليقها؟ هي المعوذات دي يا جماعه عشان تتعلق ولا عشان تتقال؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقرأ المعوذات ويمسح بها جسده، هو صلى الله عليه وسلم بيقرأها ولا بيقول هاتوا الورقه اللي فيها المعوذات ويحطها جنبه؟ لا، بيقرأها. يبقى إذا السنة، تمام، التعلق ليس بالأوراق وإنما بما في الأوراق. حتى اللي أجازوها على إن تكون كتعليم. يعني أنت دلوقتي عندك مثلا رقية سورة البقرة وأنت مش حافظة سورة البقرة، فيجوز ليك إن أنت تعلقيها في حتة تقرأي منها. يعني حتى اللي أجازوا إن يجوز تعليق آيات القرآن قالوا من أجل التعلم، تعليق آيات القرآن من أجل التعلم، وليس من أجل إحنا نحط برواز ونحط فيه آيات ونقول هي دي الإيه ال هي دي بقى اللي بتحفظ البيت. لا، ويقول لك بقى البيت كله اتحرق ما عدا المصحف. ما نخليش يا جماعة الناس تضحك علينا بالكلام ده. وهو لو المصحف اتحرق، ما هم التتار لما دخلوا حرقوا المصاحف وحرقوا الكتب، وفي كتب كتيرة جدا اندثرت من تأليف العلماء لما التتار دخلوا وقتلوا العلماء، قتلوا مليون مليون. انتوا عارفين يعني ايه مليون في وقت كان كل اللي على الكرة الأرضية كام مليون؟ قتلوا مليون من العلماء والمسلمين وحرقوا المصاحف. هل معنى كده إن الدين ضاع؟ هل معنى كده ان الدين اندثر؟ هل معنى كده ان الدين اتهان؟ لا طبعا. ايه؟ البيت كله اتحرق ما عدا المصحف، ولو المصحف اتحرق ايه اللي هيحصل يعني؟ هذا ورق مكتوب فيه كلام، واحنا لن ينفعنا هذا الورق الا اذا قرأنا ما فيه وعملنا بما فيه. مش معنى كده ان احنا نهينه، لا طبعا، مش قصدي ابدا ان احنا نهينه، ولكن المقصود ان الرقية والتبرك يكون بالقراءة وليس بتعليق بعض الأوراق أو ما إلى ذلك. يبقى النهاردة لما أنا أقول إيه هي الرقية الشرعية، هيتلخص الموضوع في إن هي ما كان من القرآن أو من السنة أو كلام مفهوم ليس فيه شرك وليس فيه باطل وليس فيه ما لا ينفع. طيب إيه تاني من أنواع الشرك؟ قالك هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، زي إيه؟ كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. تمام، يلذ ببقعة، بيتبرك بالحتة دي، بيتبرك بالحتة دي. واحدة مرة بتقولي أنا مفيش دعوة دعيتها في الأنطرية عندي إلا ما ربنا استجابها. آه والله، هي متخيلة إن الأنطرية مكان مبارك عن بقية الشقة. إذا ظننتي أن في مكان عندك أفضل أو بركة أو المكان ده بيستجاب فيه الدعاء أو المكان ده أفضل من أي مكان تاني، فاعلمي أن ده من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس انك تتبركي بمكان معين لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص. يعني لو انت مثلا في الكعبة وطبعا عارفة ان المشاعر في الكعبة غير في اي مكان تاني، ماشي، احنا عندنا نص. لكن ان كنت تظن ان في مكان أفضل من التاني كده، لا، هذا من تلبيس إبليس اللي قد يؤدي للبعض بالشرك. يعني شوفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مسك الحجر الأسود قال إيه؟ ها؟ اللهم إني أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والله لولا إن ده النبي صلى الله عليه وسلم قبله، مع ان الحجر الاسود احنا عارفين ان هو من الجنة، ان هو حجر من الجنة وربنا نزله، يعني مفروض يبقى حاجة زي ما نقول ايه، نتبرك بيها. لا، ما بنتبركش بيها، هو النبي قبله احنا بنقبله، لكن هو لا يضر ولا ينفع. طب الكعبة لا تضر ولا تنفع، ستار الكعبة لا يضر ولا ينفع، حجر اسماعيل لا يضر ولا ينفع، اسمه ايه اللي هو بتاعت اللي هي بتاعت ابراهيم، اللي هو اسمه ايه، استنى، اللي هو الحجر اللي فيه اثار رجل ابراهيم عليه الصلاة والسلام، لا يضر ولا ينفع. المقام، مقام ابراهيم، ولا يضر ولا ينفع ولا الهوى ولا حاجة خالص، كلها حجارة احنا مأمورين بتأدية المناسك عندها. انت مأمورة بتأدية المناسك، ولو تاخدوا بالكم ان المناسك ما فيهاش اي نوع من انواع التعظيم لشيء، يعني حتى الحجر الاسود وصلتي له وصلتي له، ما وصلتيش بتشاوري من بعيد وخلاص، ومش بتشاوري بتقول الله اكبر، يعني مش بتشاوري كمان، انت بتكبري، يعني انت بتقولي الله اكبر وانت رافعه ايدك وبتطوفي خلاص. ما فيش، انت فيه اشياء بتفعليها لكن ما فيش تعظيم لمكان، ما فيش تعظيم لمكان معين. حتى الرسل احنا نعظم الرسل لانهم رسل ربنا سبحانه وتعالى اتبعوا وشرعوا، اما غير ذلك فنحن لا نعظم الا ما امرنا بتعظيمه. ليه؟ لان تعظيم الاشياء بيورث نوع من الشرك، ان المكان ده، المكان ده اللي بيحصل، اللي ربنا بيستجيب لي فيه. الدعاء في هذه الاماكن مستجاب، اين الدليل؟ اين الدليل؟ هل مفيش دليل؟ مفيش دليل على ان الدعاء مستجاب في مكان دون مكان. إنما الدعاء مرتبط بالأعمال يا جماعة، الدعاء مرتبط بالأعمال. يعني لو أنت تاخدي بالك، الصائم له دعوة، المسافر له دعوة مستجابة، العمل الصالح لو أنت قدمتي عمل صالح لك، يعني دي من مقدمات أو من مهيئات استجابة الدعاء. لكن مفيش حاجة أبدا بتقول إن في مكان مستجاب في الدعاء ومكان لأ. عارفين الدعوة دي، كنا زمان اللي مسافر يعمل عمرة، والله نكتب الدعوات اللي احنا عايزينها ونحطها في المصحف ونقول له ايه، حط المصحف ده هناك، فهم يحطوا المصاحف في الحرم، فايه ربنا بيسمع في الحرم لكن ما بيسمعش في البلاد التانية. ما هو انت معناها كده، انا لما اكتب الدعوة بتاعتي وبعتها الحرم، هو ربنا سبحانه وتعالى ما يعرفش ايه الدعوة بتاعتي؟ يعني لو انا دعيتها مثلا في مصر ولا في تونس ولا في ليبيا ولا في العراق، ربنا مش هيسمعها، ولما تروح له المكة هيسمعها؟ لا طبعا، ولا في مكان افضل من مكان. الدعاء مرتبط، الدعاء المستجاب مرتبط بالأعمال، الدعاء المستجاب مرتبط بالعمل وليس بالأماكن. مفيش مكان اسمه الدعاء مستجاب فيه، مفيش مكان اسمه الدعاء مستجاب فيه، في عمل ربنا بيستجيب لي في الدعاء، لكن مكان لا، مفيش مكان. تمام؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جم المشركين كان عندهم شجرة بيحطوا عليها الأسلحة بتاعتهم وبيتبركوا بيها، بيحطوا عليها الأسلحة بتاعتهم وبيتبركوا بيها. النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة معديين، كان اسمها ذات أنواط، ذات أنواط يعني بيتحط عليها الأسلحة يعني. فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا عايزين كمان شجرة نحط عليها الأسلحة بتاعتنا ونتبرك بيها برضه، يبقى حواليها كده طقوس كده ونقعد تحتيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. مفيش حاجة اسمها إن الشجرة دي مباركة، أو إبراهيم عليه السلام وقف على الحجر ده فأنا اتمسح في الحجر، أو النبي صلى الله عليه وسلم معرفش عمل إيه فأنا أروح أتمسح في الأماكن اللي مشي فيها. مفيش يا جماعة الكلام ده، لم يرد أبدا إن الأماكن أو الجمادات ليها أي دخل في موضوع العبادة. أنت ما بينك وبين الله لا في مكان ولا في جماد ولا في شجر ولا في حجر ولا في سجادة ولا في أي حاجة تقرب بينك وبين الله أو تباعد بينك وبين الله. اعرفي إن بينك وبين الله سبحانه وتعالى العمل الصالح فقط. إن ظننت إن في مكان أفضل من مكان، اعرفي إن تلبيس إبليس ابتدى يشتغل معاكي، إن أنت لما في المكان الفلاني ربنا بيستجيب لك، لكن في المكان الفلاني ربنا مش بيستجيب لك. لا، ده تلبيس إبليس عليك. تمام. في قبل ما تنقل للنقطة اللي بعدها، في أي حاجة أو أي أسئلة عن الرقى والتمائم؟ عشان هندخل في نقطة تانية خالص. في أي أسئلة عن الرقى أو التمائم؟ قبل ما نبتدي موضوع جديد كلكم فاهمين؟ مفيش أي أسئلة؟ طيب، فهناخد النهاردة إن شاء الله أول نوع من أنواع زيارة القبور، وهو النوع الشرعي. زيارة القبور يا جماعة في نوع شرعي وفي نوع بدعي وفي نوع شركي. تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام منع زيارة القبور تماما، سواء للنساء أو للرجال، عشان في ناس فاكرين إن هي اتمنعت للنساء بس. لا، هو في أول الإسلام اتمنعت خالص، مفيش زيارة قبور تماما. وبعدين بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فتذكر الآخرة أو الموت. يبقى هنا إيه سبب؟ يبقى هنا إيه سبب فتح زيارة القبور؟ إيه سبب لزيارة القبور ترجع؟ فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالموت. يبقى لما الدنيا تبقى واخدانا، لما الدنيا تشدنا، يجوز إن إحنا نروح نزور القبور علشان تذكرنا بالموت. بالظبط كده، عشان عايزه، علشان عايزه، بس مش زيارة لا للميت ولا في الأعياد ولا الكلام ده، أنا رايحة أتعظ. طيب، هل النساء بقى تزور القبور؟ آه يجوز، بس برضو للعزة، بس برضو للعزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح البقيع راحت وراه أمنا عائشة ولما لقت النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي وقفت، لا اي قبور، اي قبور وقفت تسمعه وهو واقف، كان في القبور. لو كان زيارة القبور ممنوعة كان النبي نهاها عن ان هي تدخل البقيع وراه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة اللي واقفة على قبر ابنها قال لها اتقي الله واصبري، لان هي كانت تقول كلام ليس فيه صبر. تمام؟ فيبقى هنا زيارة القبور للمرأة تجوز، لكن امتى؟ للعظة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. يعني ايه زوارات؟ كثيرات الزيارة، كل شوية تروح، كل اسبوع هناك، كل كام يوم هناك. طب بتعملي ايه؟ بتوزع شريك ورد وبتقعد تتكلم مع الميت؟ لا، دي فيها لعنة، لان زيارة القبور تكون للعظة مش لحاجة تانية، تكون للعظة مش لشيء تاني. يبقى اذا زيارة القبور المشروعة هي زيارة القبور الموتى لاتخاذ العظة والتذكر بالآخرة، سواء للنساء سواء للرجال. طب يجوز إن أنا أروح لأمي مثلا أو لأبويا، مش هسافر ولا حاجة، أنا في مكان بس هروح علشان إيه؟ تبقى عظة بزيادة بالنسبة لي، إن أنا هتعظ لما يعني هفتكر بقى وقت وفاتهم وموتهم وكده وهتعظ. ماشي، مفيش مشكلة، روح، بس اوعي تكون نيتك ان انا رايحة اتكلم معاهم، او ان مقابرهم مختلفة عن اي مقابر تانية، او ان لما اروح امي هتحس بي. لا، احنا قلنا ان النبي منع، ولما فتح حدد السبب، فإنها تذكركم الآخر. طب لما أروح أوزع حاجة؟ لأ. طب أروح هتقولي الدعاء وتدعي للأموات وتمشي، هتقولي الدعاء المقابر وتدعي شوية للأموات وتمشي بس. ده يمكن يحرك مشاعرك إن هو ده آخرتنا أو هو ده جزاءنا في الآخر، فالموضوع بالنسبة لك يكون مظبط أكتر. هنقف عند الزيارة الشرعية إن شاء الله، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية أنواع الزيارة، ونبتدي نتكلم بقى المرة الجاية إن شاء الله عن كيفية الامتحان، كيفية الإجابة عليها تكون إزاي، وإيه المطلوب مني. لا لا يحس بينا يا ليلى، خلاص هما في البرزخ، هما خلاص بقوا في البرزخ، خلاص بقت ليهم حياة تانية خالص ملهمش علاقة بالحياة الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.